الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فيشرفنا في هذا الأصيل فضيلة الشيخ فهد بن سعد أبا حسين، عضو الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، وذلك في لقاء علمي بعنوان الأصول المهمة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بهذه المحاضرة العلمية أو اللقاء العلمي، أشكر إمام الجامع الشيخ محمد بن فهد العطياني، وكذلك مدير مكتب الدعوة في حي الفلاح الشيخ ياسر العباد، على تنسيق وتنظيم هذا اللقاء، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا. أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع أصول مهمة في دعوة غير المسلمين للإسلام. هذا موضوع عظيم وموضوع مهم، وحينما نتكلم عن الأصول المهمة فمن المعلوم أن هناك أصول تجمع يعني في الدعوة، في دعوة غير المسلمين بإطلاق، ومن ذلك وجود الحجة والبصيرة، وكذلك إقامة الدعوة ذاتها من الأصول المهمة، وكذلك أن يكون المسلم ذا خلق حسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، وأن يسعى الداعية جاهدا للوصول إلى الناس ودعوتهم وبيان الحق لهم. هذه أصول أو شيء من الأصول العامة. وفي هذا اللقاء سيكون الكلام متخصص في دعوة النصارى للإسلام. يعني تعلمون أن الكفار يختلفون، منهم أهل الكتاب ومنهم وثنيون غير أهل الكتاب، فدعوة هؤلاء في طريقتها تختلف عن طريقة دعوة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب منزه وتأثروا بهذا الكتاب المنزل، وإن كانوا قد حرفوا هذا الكتاب، إلا أنه يبقى أنه يفرق بينهم وبين الوثنيين، وكلهم كفار بلا شك، لكن من ناحية الدعوة الخطاب مع هؤلاء أهل الكتاب يختلف عن الخطاب مع الوثنيين. ولذلك فإن النصارى يعني النصراني لما تدعوه إلى الإسلام وتقول له أنه وثني، تجد أنه يغضب ولا يرضى بذلك، لا يرضى أن تقول أنه وثني، لأنه يعلم أنه يرى أنه من أتباع عيسى عليه السلام، فهو لا يرضى أن تقول أنه وثني مثل هؤلاء البوذيين أو عباد الأصنام وما شابه ذلك. هذا اللقاء سيكون له يعني عدة أصول نتكلم منها أو نتكلم عنها وننطلق من خلالها. ومن تلك الأصول أولا أن كل طريق تعلم به نبوة عيسى وموسى عليهما السلام فهو طريق إلى ودليل إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أصل بنتكلم عنه بعد قليل. الأصل الثاني تاريخ دعوة عيسى عليه السلام، تاريخ دعوة عيسى عليه السلام والكلام على ذلك، وهذا الأصل يسمى دعوة عيسى عليه السلام آمال ثم آلام، يعني لما تفتح تاريخ دعوة عيسى عليه السلام للنصارى ثم تتكلم عن التحريف الذي حصل، هذا أصل ثاني. الأصل الثالث شبهات عن النصارى. النصارى يعيشون في شبهات كثيرة، شبهات متعددة، ويعيشون في تناقض كبير، ولذلك الشبهات لها أثر لما تذكر للنصارى. الرابع وهو أصل عظيم ومهم تنطلق من خلاله، يعني كل أصل ينطلق من خلاله الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يختار ما يشاء من هذه الرسول. الأصل الرابع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله من الأنبياء عليهم السلام. ما معنى هذه العبارة؟ هذا أصل كامل. لما تفتح مع اليهودي أو النصراني يكون له أثر كبير عليه. الأصل الخامس مقارنة بين القرآن وحفظه وبين التوراة والإنجيل وما الذي جرى عليه، وما الذي جرى على التوراة والإنجيل، هذا أصل خامس. الأصل السادس علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب خاصة. طبعا علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم علامات يعني كثيرة، بل تجاوز يعني ما ذكر بعض أهل العلم أنها تجاوزت 1000 علامة و1000 دليل. نحن لا نريد أن نتكلم عن هذا كله، نحن نريد أن نتكلم عن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عند النصارى. يعني مثلا من المواقف التي حصلت لعبد الله بن سلام قبل أن يسلم لما كان يهودي، عبد الله بن سلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، فقيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام يهودي، فنزل من الشجرة من النخلة، أظنه كان على نخلة، هو على شجرة لكن أظنها نخلة، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأسألك 3 أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، لا يجيب عنها إلا نبي. فسأل السؤال الأول والثاني والثالث، قال ما هو أول طعام أهل الجنة، كذلك أول علامات الساعة على ما أذكر، والابن والبنت كيف يعني يكون ابنا أو بنتا، وما شابه ذلك من الأسئلة، 3 أسئلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يعني أنا أتصور كثير من الناس لما يسمعها يستشعر أنها كلمة قد لا تعني شيئا في نظره، عند في نظر بعض الناس، لكن عبد الله بن سلام لا، وقعت هذه الكلمة في قلبه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا. عبد الله بن سلام تأثر لما قال أخبرني بها جبريل آنفا، تأثر. ليش تأثر؟ قال من أخبرك بجبريل أنت؟ أنت في بلدة لا تعرف الكتاب ولا أهل الكتاب ولا الملائكة ولا جبريل ولا شيء، فمن أخبرك بجبريل؟ ما في أحد يعرف جبريل من هذه القرية إلا له شأن، يعني كأنك أنت ذهبت إلى قرية في أدغال إفريقيا وكلهم وثنيين ويتكلمون بلغة غير لغة عربية، فإذا برجل يأتي قال ذهبنا إلى مكة وجئنا من مكة، إيش تبي تقول؟ تبي تقول هذا مسلم على طول، إيش عرف بمكة والصلاة وسجدنا في مكة وصلينا في مكة، صح ولا لا؟ عبد الله بن سلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا، قال من أخبرك بجبريل؟ قال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم أخبرني بها جبريل، تأثر. لكن لو أن الذي سأله رجل من كفار قريش ما يعرف جبريل ولا، وضح؟ فعلامات النبوة تربو 1000 دليل كما جمع بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم رتبها ترتيب حاذق وجميل، يعني بشكل يعني جميل. وشيخ الإسلام تيمية في كتاب الجواب الصحيح رد يعني تكلم عن هذه العلامات. نحن لن نتكلم عن كل العلامات، نحن سنتكلم عن بعض العلامات التي يعرفها أهل الكتاب فقط، وليس كلها التي عند أهل الكتاب وإنما بعضها. هذا أصل مهم لا بد للداعي أن يعرف هذه الأصول حتى ينطلق من خلالها. الأصل الأخير الذي يعني في هذا اللقاء، وهو أصل الكلام عن عظمة الإسلام ودقة الإسلام يعني عظمة الإسلام وكيف يعني التشريعات في الإسلام بهذه الصورة. فالكلام عن عظمة الإسلام هذا له أثر عظيم في قلوب الناس. الآن أمامك تقريبا 6 أو 7 أصول، اللقاء ليس مطولا يعني تعرفون العصر فقط. نحن سنختصر الحديث وأنت اختر اضبط هذه الأصول وانطلق من أي أصل منها مع من تدعوه من أهل الكتاب، أي أصل. وكثير من الإخوة يركز على أصلين، يركز على سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، ويركز على مسألة ثانية وهي شبهات على النصارى، وهذا طيب. لكن أنا أقول للإخوة الدعاة لا بد أن يستحضروا عدد من الأصول ينطلقون فيها مع من يدعونهم من النصارى أو من اليهود أو من الملاحدة والوثنيين أو الوثنيين أو غيره. إذا تأملت في هذه الأصول تجد أن هذه الأصول منها يعني أشبه ما يكون، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول ذكر شبه على النصارى، والقسم الثاني ذكر مناقشة لعقول النصارى، وقسم ثالث أيضا اللي هو ذكر ما يزرع الإيمان في قلب الخصم. لأن مهما كان يعني ما يزرع الإيمان له أثر عظيم في تأثره واستجابته للحق. وأذكر كان من المواقف العجيبة التي يعني مرت أن أحد النصارى كنت أتناقش معه في الرياض، قلت أنا أدعوك لبيتي، تأتي إلى البيت ويعني ونتناقش. وجاء مترجم فقال كلمتين عظيمتين، قال القبر صندوق العمل. شوف هو كافر ليس بمسلم، قال لا يعقل يعني أن القبر كذا يأتي يكون فارغا. الكلمة الثانية قال على ما أذكر يعني كان اللقاء قديم يعني قال لابد يعني أنا حقيقة نسيت، لكن يقول لا يمكن الذي يعمل صالحا أن يساوى بالذي يعمل سيئا. يعني أنا لما أكون صادق في عملي هل يعقل أن الذي سيء في عمله ويخون في عمله أنه لا يحاسب ويكون هذا وذاك سواء ويكون نهاية الأمر يعني هذا كهذا؟ ما يأتي. ففي بعض الأحيان كما ذكرت لكم يعني ينبغي أن يزرع الإيمان في قلب السامع، لأن بعض الأحيان تكون مشكلة المدعو من الغفلة، الغفلة هذه تسبب له مشكلة، فلا بد أن يستيقظ من الغفلة. إذا لم يستيقظ قد لا يأبه ولا يلتفت إلى ما تتكلم به. طيب بعد هذه المقدمة البسيطة ندلف إلى مسألة عظيمة، وهي أن علماء الإسلام لهم جهود عظيمة في دعوة النصارى للإسلام، جهود عظيمة. في المقابل للأسف الشديد في بعض الأحيان تجد النصراني والملحد والبوذي والوثني يأتي في قرية مسلمة، في مدينة مسلمة فيها دعاة، ما أحد دعا للإسلام، ما أحد تفرغ له، وهذا خلل. حتى أنني يعني أذكر على ما أظن شخص مر علي جلس في الرياض يمكن 10 سنوات نصراني، يقول ما دعاني أحد للإسلام 10 أو 15 سنة. وهذا غلط كبير يا إخوان، غلط كبير. لابد من دعوة الناس للإسلام وبيان الإسلام للناس وبيان الحق للناس. علماء الإسلام كان لهم جهود في دعوة النصارى للإسلام. من أهم هذه الجهود دعوة النصارى ومناقشتهم. الثاني مناظرة النصارى وعلماء النصارى، وهذه كان لها أثر عظيم. الثالث تأليف الكتب في الرد على النصارى، ومن أبرز تلك الكتب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام تيمية، وهو كتاب عظيم حافل. من أبرز الكتب كتاب هداية الحيارة لابن القيم في أجوبة اليهود والنصارى. من أبرز الكتب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. ومن أهم الكتب أيضا منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب للشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر رحمه الله. هذه بعض الجهود. وبنقف مع يعني الشيخ رحمة الله الهندي قليلا. هنا مسائل مهمة يعني في بداية الموضوع. المسألة الأولى، لابد أن يعلم أن الداعية لابد أن يعلم أن الأمم على قسمين ونوعين كما ذكرنا فيما مضى. نوع لهم كتاب منزل وهم أهل الكتاب، ونوع لا ليس عندهم كتاب، مثل يعني يعني الوثنيين الذين كانوا في مكة، ومثل الهند والترك وما شابه ذلك، لم ينزل عليهم كتاب، وإنما نزل الكتاب على بني إسرائيل والنصارى، جاء موسى وعيسى عليهما السلام. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا شك أن يعني حينما تدخل مع الكفار أي كافر كان، هناك أصول تتفق فيها أنت وإياه مهما كان الأمر، مهما كان الأمر فيه أصول تتفق فيها أنت وإياه. ما هي هذه الأصول؟ العدل خير من الظلم، هذا ما حد يخالف فيه. لو تجيب أكبر وثني سيقول العدل خير من الظلم، والحق خير من الباطل، والصدق خير من الكذب، والخير خير من الشر، والرحمة في مكانها مطلوبة عند الجميع، والرحمة في غير مكانها أو التعامل في بعض الأحيان يكون فيه ضعف في التعامل، الناس يمقتون ذلك. واضح؟ إلى غير ذلك من الأصول التي يعني العلم خير من الجهل، المحسن خير من غير المحسن. لما أنت تذكر هذه الأصول مع الكفار أيا كان، هنا أسرد شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أسرد له شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. النقطة الثالثة، أن من أكبر المداخل على اليهودي والنصراني أن يرى رجلا يحب نبيه موسى أو عيسى عليهما السلام. وإذا يعني النصراني إذا وجد شخص يحب نبيه عيسى عليه السلام، وكلنا بلا استثناء نحب عيسى وموسى عليهما السلام، لكن المشكلة في اليهود والنصارى الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد شخص يحب عيسى عليه السلام هذا يكون يعني مدعاة لتأثره والوصول إلى قلبه بإذن الله. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، ينبغي على الداعية إذا أراد أن يناظر الكفار ويجادلهم وأن يناظر الكفار ويجادلهم أن يتسلح بسلاح العلم حتى لا يحصل الضرر وحتى لا تكون المفسدة أكبر من المصلحة. فلما يعني لا يكون عند الإنسان علم يكشف به الحجة أو يؤصل به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قد يكون الضرر أكبر من النفع. ولذلك يا أخوان أحث نفسي وإخواني على التأصيل العلمي وعلى طلب العلم والاهتمام بالعلم حتى يعني ترد الأمور إلى أصولها ويكون الإنسان أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. لما تمشي ببينة، نعم، مثل واحد يمشي بجهل. وأنا أحث الإخوة جميعا سواء الطلاب في الجامعة في الإخوة حتى من كان عمره 80 سنة يحرص على العلم، يحرص على التأصيل، يزيل الجهل عن نفسه ثم ويعمل بهذا العلم ويزيله عن غيره. المسألة التي تليها، عليك بمجادلة الكفار بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. كن خائفا على الكافر من النار، خليك خائف عليه من النار. في المقابل احذر من الركون إلى الخصم، في المقابل احذر من الركون إلى الخصم أو التنازل عن شيء من أحكام الإسلام حتى يدخل هذا الإنسان في الإسلام. لا، هذا ما يصلح، لا تتنازل عن شيء من أحكام الإسلام، وإنما تكلم عن الإسلام كما هو ببيان واضح ووضوح، وابدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تكون المناظرة مع الكافر طريق لدمج الحق بالباطل، لا، وإنما المناظرة طريق لبيان الحق. هذه مسألة عظيمة ومهمة. المناظرة ليست لخلط الحق بالباطل وأن يكون الكافر بجوارك وتكون أنت وإياه على يعني كأن ما بينكم فرق، هذا باطل ولا يجوز مثل هذا الفعل أبدا، وإنما هذا من خلط الحق بالباطل. المناظرة شرعت لإثبات الحق أمام المخالفين، هذه مسألة مهمة. فإياك ثم إياك حينما تدعو الكافر إلى الإسلام من الركون إلى الكفار. نعم، لا بد من المجادلة بالتي هي أحسن، وأن لا تكون فظا غليظا غليظ القلب. وفي المقابل ليس معنى ذلك أن تركن إلى الكفار أو تتنازل أو أن تكون أنت وإياهم وكأنما تقول لهم يعني نحن وإياكم واحد، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا بد من الحرص لي على إثبات الحق أمام المخالفين، هذا هو المقصد من المناظرة وهذا هو المطلب من المناظرة والمجادلة. أما دعوات خلط الحق بالباطل فهذه دعوات باطلة، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قل الحق بتروي وتأمل وإن تضجر من تضجر، المهم أن يصل إلى الحق لكن بالتي هي أحسن بدون تنفير. هذه مسألة مهمة. ولذلك يعني ما يجري في بعض الأحيان في بعض القنوات اليوم وبعض اللقاءات من محاولة تقريب الرافضة للسنة أو النصارى للمسلمين أو اليهود للمسلمين وخلط الحق بالباطل ويقال يسمى هذا حوار وما شابه ذلك، هذه دعوة خطيرة. وإنما الدعوة والمناظرة لإثبات الحق أمام الخصم ويجب على المسلم أن يستشعر أن الكافر كافر وأنه عدو لله جل وعلا. والله جل وعلا بيّن هذا الأمر، فإن الله عدو للكافرين، والله جل وعلا لا يحب الكافرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله إيش؟ واجتنبوا الطاغوت. كما أن الدعوة إلى التوحيد كذلك الدعوة إلى اجتناب إيش؟ الطاغوت. فلا يعقل أبدا أن يأتي شخص ويقول لعبدة الطاغوت نحن وإياكم واحد. هذه يعني مسألة مهمة. المسألة التي تليها: اجعل منطلقك دائما الكتاب والسنة دائما، والأدلة العقلية تبع لذلك. المنطلق الكتاب والسنة والأدلة العقلية تبع لذلك. المسألة التي تليها: وجود كثرة المعارضين للحق لا يضرك أنت أيها الداعية، وجود كثرة المعارضين للحق هذا لا يضرك، بل وجود المعارضين قد يكون سبب لظهور الحق. الذي يضرك حينما تسكت عن الحق ولا تتكلم بالحق، فإذا سكت فهنا تكون المصيبة، هنا تكون المصيبة. الحق يا إخوان، الناس يريدون الحق مهما كان الأمر. يعني أن تصور، أذكر كان من المواقف يعني التي يذكرها لأحد الدعاة، قال أن النصارى كان يقول كان فيه واحد من الهند ذكي ولا ينتمي لدين، لكنه فيما يظهر يبحث عن الحق. فجاء النصارى ودعوه إلى النصرانية، ولما دعوا قال: أنتم إيش عندكم؟ قالوا: نحن عندنا الحب والسماحة، ومن اتبع الدين دخل الجنة. هذه تقريبا أظن الثلاث ركزوا عليها، وعندنا السماحة والمحبة. قال: هذه موجودة عندي كلها كلام، يعني فيه دين. العقل يقول: هل فيه دين تنتظم فيه النفوس والعقول ولا ما فيه دين؟ هذا هو الكلام. اتباع الشهوات، أنا أقول اتباع الشهوات أمر سهل، سهل الانحدار. يعني الكلام عن الأمور التي تضبط الناس، لسان حال هذا الرجل يتساءل يقول: هل في دين عندكم وأنظمة تضبط؟ وهم يقولون: نحن عندنا المحبة والحوار وما شابه ذلك. هذا لا يصح. لكن أنا أقول لك الآن، تصور رجل كافر وقع في المخدرات حتى تعب وتألم، وقع يتبع الحرية الغربية، حتى تعب ومرض وعمره 30 سنة تو الشاب. فجئت إليه أيها الداعية وقلت له: ألا تريد دين يضبط هذا الباب عندك؟ قال: بلى. قال: دين الإسلام جعل هذه المخدرات والخمر من الكبائر، ويجلد شارب الخمر. هو الآن يريد النجاة. فقال هذا الكافر لسان حاله: يعني هذا الدين سيحفظني ويحفظ ابني بكرة، ما يقع في الذي وقعت فيه؟ قلت له: نعم. هذا الكافر يتخبط في الزنا، لكن عنده بنات وعنده زوجة وأم يفعلون الزنا. فقلت له: قف، عندنا دين الإسلام يضبط نسائك وبناتك ويحفظهم لك، نعم، ويضبط الغريزة وينظمها بأن تتزوج زوجة، إن لم تستطع إذا أردت ثانية ثالثة رابعة. قال: هذا الدين بيحفظني من هذه الأمراض التي أصبت بها بسبب الزنا، وسيحفظ علي بناتي وزوجتي ما تذهب لغيري؟ قلنا له نعم، قلنا له نعم. قال أنتم الآن لسان حاله يقول حفظتم عقلي بقضية الخمر وعرضي بقضية الزنا. قلنا قف، هذا المال الذي أنت تأتي تقامر به، أنت صاحب جالس تجمع 100,000 ويا الله جمعت لك 100,000 أو مليون وجالس الآن تقامر، هذه المقامرة التي تذهب بمالك في ساعة أو 5 دقائق أو الظلم في البيع والشراء أو بيع الجهالة، أبيعك شيء وراء ظهري ما تعرفه أو ما شابه ذلك، الإسلام يمنع منها ويريد الوضوح في البيع والشراء ويمنع من السرقة ويحرم ذلك. فحفظ الإسلام مالك، حتى أنت لا يجوز لك أن تسرف ولا أن تبذر ولا أن تحرق الريال الذي معك. قال هذه ثالثة، هذه ثالثة. أما من ناحية حفظ النفس فحرم الإسلام، لا أقول قتل النفس المعصومة، بل حتى حمل السلاح، بل حتى بيع السلاح في الفتنة، حتى إذا مت أنت أو مات أبوك فإن الإسلام وزع الإرث في صفحتين من القرآن بشكل رهيب، كلمات عظيمة. تصور كافر يسمع زي هذا الكلام، دعك من جعجعة الإعلام، ولا جعجعة الإعلام هذه والضجة ذي الإعلامية والكلام على ما يريدون، لا، أنت انطلق من كتاب والسنة دائما، لا تنطلق من ضغوط إعلامية أبدا، دائما انطلق من الكتاب والسنة وتأصيل الناس من الكتاب والسنة. هذا الكافر إيش بيقول؟ قلنا قف، هذا الزواج الآن أنت كيف تتزوج؟ قال أصلا ما عندنا زواج عشان نطلق. قلنا لا، دين الإسلام فيه أحكام للزواج وأحكام للطلاق، وإلا أبنائك وبناتك من يقوم بشؤونهم ويكد عليهم ويكون مسؤول عنهم؟ بمجرد أن تتزوج ابنتك تنتقل مسؤوليتك، مسؤولية البنت منك إلى من؟ إلى الزوج. أما حياة الغابة التي تراها هنا وهناك، لا، هذه ليست عندنا في الإسلام، ليست عندنا في الإسلام. فأنت حتى يعني تضبط مسألة النكاح والطلاق، باب النكاح لوحده والطلاق، لو يشرح لقرية كافرة أنا أتوقع سيكون له أثر عظيم. إذا أتيت إلى النكاح لا بد من شاهدين وإعلان، نعم، لهذا النكاح وقبول ورد بإذن ولي المرأة. الطلاق تطلق، لا تطلق في أي وقت، وإنما تطلق في طهر لم تجامعها فيه. فإذا طلقت في الحيض فهذا لا يجوز، لأن الرجل بعيد عن المرأة. وإذا طلقت في طهر، إذا طلق في طهر جامعها فيه هذا لا يصلح أيضا، تنتظر حتى تحيض ثم تطلق في الطهر القادم. لماذا كل هذا؟ فإذا طلقت في الطهر القادم تذهب لك أو تكون عليك طلقة، يبقى طلقتين. لماذا كل هذا؟ حتى لا تنفصل عن زوجتك إلا بعد تفكير وتروي وتأمل. شوف كيف الأحكام، شوف كيف الأحكام. طيب، وهذا له باب هذا الأمر. المقصود أنك لا تقلق من وجود المعارضين أبدا، وإنما بين الحق للناس، بين الحق للناس. فمن استجاب وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من الأصول المهمة في هذا الباب، لا بد أن يتعرف الداعية على أسباب، على الأسباب المانعة من قبول الحق. الأسباب المانعة من قبول الحق، أنت قد تجلس مع واحد تدعو 5 سنوات للإسلام، لكن عنده مشكلة، لابد حاول قدر جهدك أن تعرف الأسباب التي تمنعه من قبول الحق. من ذلك الجهل، وهو من أكبر الأسباب في منع قبول الحق. من الأسباب خاصة في هذا الزمان تشويه الإسلام من قبل الأعداء، مؤسسات إعلامية ضخمة تقوم على تشويه الإسلام. نعم، لا بد أن تنقشع هذه الشبهة من قلب السامع. من الأسباب التي تمنع من قبول الحق رؤية أفعال بعض المسلمين الخاطئة، يعني قد يسافر مسلم إلى بلد من بلدان الكفار فالناس يتضجرون منه، وهذا له أثر في عدم قبول الناس للحق. من الأسباب الحسد، أجارنا الله وإياكم. من الأسباب أن يتربى هذا الكافر على ما كان عليه الآباء والأجداد، وحينئذ يكون اقتلاعه من هذه البيئة فيه نوع من الصعوبة، فلا بد للداعي أن يتعامل مع هذا المدعو بحذق وبيان أنه لا تظن أنه سيفوتك شيء حينما تبتعد عن هذه البيئة بإسلامك، بل أن ستكون داعية عنده بإذن الله. من الأسباب أن البعض يخشى أن تزول عنه بعض المصالح المالية، الجاه، المنصب، المكانة في البلد، فلا بد أن يبين له أن اتباع الحق، نعم، بإذن الله تبارك وتعالى سيكون أحسن وأعظم وخير مما أنت عليه. من الأسباب بغض من يدعوه إلى الحق، فحينما يكون هذا الشخص يبغض من يدعوه إلى الحق، في تصوري يعني ينبغي أن لو يبحث عن شخص آخر يدعوه ويتابع معه، وغير ذلك من الأسباب. المهم أن الأسباب لها أثر. ثم بعض المسائل، يعني الألفاظ والعبارات عند النصارى من الجيد معرفتها ومعرفة ما الذي ترمز له. نحن نذكر بعض الألفاظ الموجودة عندهم: الحلول، التثليث، الاتحاد، الأقانيم وغير ذلك، يعني من الجيد للداعية أن يتعرف عليها. نبدأ بالأصل الأول الذي ينطلق من خلاله الداعية. الأصل الأول: كل طريق يعلم به نبوة موسى وعيسى عليهما السلام يعلم به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، يعلم به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. وكل اعتراض يعترض به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهو اعتراض على نبوة موسى وعيسى عليهما السلام بطريق الأولى. يعني لما تدعو النصراني أو اليهودي فتقول له: بما عرفت نبوة موسى وعيسى عليهما السلام؟ فإن قال: بالمعجزات، فقل: النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده معجزات أكبر وأكثر، فلماذا تؤمن بنبوة موسى أو عيسى عليهما السلام ولا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أدلتك على الإيمان بهذا النبي دون النبي الآخر؟ هنا مسائل يستحضرها الداعية في هذا الأصل. أي اعتراض يعترض به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة انقله للاعتراض على نبوة عيسى وموسى، مباشرة بين له أن هذا اعتراض أيضا على نبوة موسى وعيسى عليهم السلام مباشرة. هنا يعني مسائل ينبغي على الداعية أن يستحضرها. من المناسب إذا أنكر الخصم نبوة موسى محمد إذا أنكر الخصم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسأل الخصم: من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي شخصيته؟ هل تعرفه؟ اجعل خصمك يتساءل من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأثره في العالم، وأثره في العالم. لأن ترى النصارى خاصة المفكرين منهم إذا قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا، وبعضهم يرى أنه نبي لكنه خاص، وبعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل العرب عموما نقلة عظيمة في التاريخ. نعم، وكل من أسلم يعني ينتقل بعقليته إلى شيء أكبر مما كان عليه. يعني بعضهم، ولذلك بعضهم صرح بهذا، وحتى يقول أنا مثلا لا أؤمن أنه نبي، لكن أنا أعرف أنه نقل العالم نقلة كبيرة وكان له أثر عظيم في التاريخ بتحرير العقول بشكل كبير. طيب، ثانيا، كثيرا ما يحتج النصراني على الداعية بأقوال موسى وعيسى عليهم السلام، فلا بد أن يفهم هذا النصراني أن المسلمين إنما عرفوا صدق موسى وعيسى عليهم السلام بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أنبياء، فيمتنع التصديق بالفرع مع القدح في الأصل الذي علمنا به صدق موسى وعيسى عليهما السلام. ثالثا، النصراني كما ذكرنا لا يرضى أن يقال عنه وثني، هذا ذكرناه في بداية اللقاء. ففي مناقشتك للنصراني لا بد أن تفرق بينه وبين الوثني، وتبين له أن من أهل تبين له أنه من أهل الكتاب بخلاف الوثنيين، أنت أيها النصراني من أهل الكتاب بخلاف الوثنيين. فإذا وصلت أنت وإياه إلى هذه القناعة فمن المناسب حينئذ أن تبين له أنه شابه الوثنيين في أفعاله وفي عبادته للصليب والصور والسجود لها، وهذا صنيع الوثنيين شاء أم أبى، فتبين له أنه شابه الوثنيين شعر أو لم يشعر، وذلك بسبب عبادته لغير الله وبسبب اتباعه للآباء والأجداد بلا دليل ولا برهان. رابعا، اليهود يكفرون بعيسى عليه السلام ولا يؤمنون به، فجميل من الداعية أن يذكر خصمه النصراني بكفر اليهود بعيسى عليه السلام، ويسأله كثيرا لماذا تكفرون اليهودي الذي لا يؤمن بعيسى عليه السلام، ثم يجعل من جواب اليهودي طريقا لإيمان هذا النصراني بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول، وبدأنا بهذا الأصل لسهولته، ولا يلزم الداعية أن يبدأ به، لكن بدأنا به لسهولته. الأصل الثاني، تاريخ دعوة عيسى عليه السلام آمال ثم آلام، تاريخ دعوة عيسى عليه السلام آمال ثم آلام. طبعا عيسى عليه السلام لما دعا الروم واليونان كان له أثر عظيم، وكان فيه نقلة عظيمة للروم واليونان من الضلال الذي كانوا فيه. فكان لدعوة عيسى عليه السلام يعني أثر عظيم، دعوته لتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، لكن مع مرور الزمان حصل التحريف وظهر الانحراف وظهرت البدع في دين النصارى، فلا بد أن يعني يستحضر في هذا الباب عدة أمور في ذكر تاريخ دعوة عيسى عليه السلام. ونحن مؤمنون جميعا أن عيسى عليه السلام بلغ الرسالة، وأن أثره كان عظيما، كما أننا مؤمنون أن النصارى حرفوا وبدلوا وغيروا، وما قاموا بشريعتهم كما أمر الله تبارك وتعالى، وإنما حرفوا وبدلوا وغيروا. هذه مسألة مهمة، فلا بد من ذكر الأصول والتاريخ الذي كان لعيسى عليه السلام في دعوته للنصارى إلى الإسلام. الأمور التي يستحضرها الداعية وطالب العلم في هذا: أولاً، إيصال من يدعوهم من النصارى إلى قضية مهمة، وهي أن دعوة عيسى عليه السلام كان لها أثر عظيم في زوال الشرك من عند الروم واليونان. هذه أول نقطة تتفق فيها أنت ومن تدعوه من النصارى. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فقد كان المسيح عليه السلام بعث بدين الله الذي بعث به الأنبياء قبله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة كل ما سواه. وكان الروم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية، فبعث المسيح رسله يدعونهم إلى دين الله، فدخل من دخل في دين الله وأقاموا على ذلك مدة، ثم زين الشيطان لمن زين له أن يغير دين المسيح، فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله، دين المسيح ومن دين المشركين. هذه النقطة الأولى في هذا الأصل. النقطة الثانية، بعدما يتكلم عن التاريخ وأثر دعوة عيسى عليه السلام الطيبة عند النصارى، ينتقل إلى قضية إثبات التحريف الذي وقع عند النصارى. وهذا الإثبات ما يحتاج إلى جهد أبدا، ما يحتاج إلى جهد، وإنما يحتاج فقط إلى ذكر وقائع تاريخية مهمة وذكر بعض الأدلة العامة في هذا الباب. خلونا نخليها في أصلين أو ثلاثة. الأصل الأول، أول أصل يثبت تحريف النصارى لدينهم، أن علماء النصارى يجيزون لأكابرهم نسخ شرع الله بآرائهم، يجيزون لأكابرهم نسخ شرع الله بآرائهم. ويكفي هذا الدليل. يعني أنتم تصوروا أن علماءنا مثلا، سواء علماءنا أو غيرهم من العلماء، طيب، أية علماء، لما تكلموا عن في أية قضية من القضايا قالوا: نحن نريد أن ننسخها، خلاص، صلاة الفجر ننسخها، صلاة الفجر ننسخها مثلا، أو رمضان بننسخه بنخليه في شوال. شوف بعض الإخوة يمكن يضحك، نعم، هل هذا يستساغ عندنا؟ أبدا. نحن نحترم العلماء ونقدرهم، لكن وظيفة العالم المسلم مع جلالة قدره هو بيان معاني الكتاب والسنة فقط، فقط بيان معاني الكتاب والسنة. أما أن يغير شيء ويبدل، فإن أهل الإسلام جميعا لا يعلمون أن اتباعه حينئذ لا يجوز، وأن الاتباع للعالم إذا غير شيئا من أحكام الشريعة مع العلم بالتغيير، فقد قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كما تعرفون في حديث عدي: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه. نعم، النصارى لا يجيزون لأكابرهم نسخ شرع الله بآرائهم. هذا هو الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول. طيب، الدليل الثاني أن النصارى، يعني الدليل الثاني من الأصول التي تبين أن النصارى حرفوا دينهم، الدليل الثاني إقرار النصارى بقصة تحريف قسطنطين. وقد ذكر النصارى في كتبهم قصته، يعني ليس المسلمين، وإنما الذي ذكره نفس النصارى ونقل عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ففي كتاب نظم الجوهر لابن البطريق يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويتحدث عن قصة اختلاف النصارى في عقيدتهم، قال: وقسطنطين الملك جمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية 2048 أسقفا، وكانوا مختلف الآراء مختلف الأديان، فمنهم من يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله، ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة إلى آخره. ثم ذكر تلك الأقوال إلى أن قال في نظم الجوهر كتاب ابن البطريق: فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك، وأخلى لهم دارا وأكرمهم وأمرهم أن يتناظروا، فاتفق منهم 318 أسقفا على دين واحد ورأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم هكذا. ووضع الملك 318 أسقفا مجلسا خاصا على مجلسا خاصا عظيما، وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعهما إليهم وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم. ووضعوا له 40 كتابا فيها السنن والشرائع، وفيها ما يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. وهذه قصة قسطنطين يعني حتى بعض العوام تصور أو كثير من العوام يعرفها هذه الحادثة والنقاش الذي حصل، حتى أتصور بعض العوام أو كثير من العوام يعرف هذا. فقضية التحريف الذي وقع ما يحتاج إلى يعني تدقيق في البحث، لا، مجرد هذه الأصول تبين أن النصارى كان عندهم تحريف وتغيير، ومن أصول منهجهم هذا الأمر. الدليل الثالث، وتتعجبون من الدليل الثالث من أدلة وقوع التحريف عند النصارى، مناقشة النصارى في عباداتهم التي شرعوها، مناقشة النصارى في بعض عباداتهم، لا أقول كلها، التي شرعوها وتاريخ مشروعية هذه العبادة. يعني أنت الآن لما تتعبد لله تبارك وتعالى، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج وغيره، تجد أنك تنطلق من القرآن أو من السنة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن النصارى كيف كانوا ينطلقون؟ مسألة الصليب والسجود له نعوذ بالله، والسجود عليه والتوجه إليه، هذه وين جت من عند النصارى؟ هل عيسى عليه السلام دل على ذلك؟ أبدا. وإنما ذكرت بعض كتب النصارى أن الصليب ظهر في دين المسيح بعد 328 سنة، هذا ما يذكره بعض النصارى، وأن مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب. والأديان لا تبنى بهذه الصورة، فالداعية إلى الله جل وعلا يسأل النصارى: من أين جئتم بالصليب وعبادة الصليب؟ من أين جئتم بها؟ حجاء بها عيسى عليه السلام؟ أبدا. هذه يعني كتب بعض النصارى تقول أن الذي جاء بها هو قسطنطين. خذ مسألة التعبد بالرهبانية، أكلهم للخنزير، امتناعهم عن القتال، تركهم طهارة الحدث والخبث، من شرعها ومتى كان ذلك؟ لكن أنا لما أسألك ليش تتوضأ تقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبين أن وجوب الوضوء والأحاديث في الوضوء متعددة، كذلك ليش تصلي؟ ليش تصوم رمضان؟ ليش ما تصوم شعبان كامل زي رمضان؟ تقول: لا، خلنا ننقل رمضان إلى رجب، لا، ما نصوم إلا في رمضان، ما في أحد من المسلمين إلا يصوم رمضان، وضح؟ ما يجي ينقله على براحته إلى شعبان، وضح أو غيره، إلا من كان له عذر من مرض أو ما شابه ذلك كما قال: فعدة من أيام أخرى. الثالث، الصلوات التي يصلونها، هل هي منقولة عن المسيح؟ الصوم الذي يصومونه، حجهم للقمامة وبيت لحم، هذا الحج الذي عندهم وين جاءوا؟ لما أن تناقشهم في بعض العبادات التي عندهم هذا يكفي في بيان التحريف الذي حصل. فهل يعقل أن تكون دعوة عيسى عليه السلام بعد هذا النور العظيم الذي جاء به أن تحدث هذه الأمور بهذه الصورة، يعني وتجعلون أصول دينكم بهذه الصورة؟ هذا لا يعقل أبدا. نعم، بعد ذلك يبين النقطة الثالثة، يبين الداعية أن بعد ذلك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة للتوحيد الذي دعا إليه عيسى عليه السلام، وكان مصدقا لما قبله من الأنبياء موسى وعيسى عليهم السلام في أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ونحو ذلك، وأمر بالإيمان بالرسل الذين قبله. وجاءت الدعوة العظيمة في القرآن لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا هو الأصل الثاني. إذن الأصل الأول: كل طريق تعلم به نبوة موسى وعيسى عليهم السلام فهو طريق للعلم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل اعتراض يعترض به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعتراض يعترض به على نبوة موسى وعيسى عليهم السلام. الأصل الثاني: تاريخ دعوة عيسى عليه السلام، آمال ثم آلام. هذين أصلين تنطلق منهما مع النصارى في دعوتهم إلى الإسلام. الأصل الثالث: شبهات على النصارى. شبهات على إيش؟ على النصارى. ومن أبرز يعني ما تميز به دين النصارى بعد هذا التحريف الكبير الذي حصل كثرة التناقض في دينهم. والله جل وعلا يقول في كتابه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمر مريج ملتبس مضطرب، أمر مريج يعني مضطرب. ولذلك من كذب بالحق أمرج عليه، تجد أنه يضطرب في أمور، يضطرب في شؤونه في في في في أموره هذه. ولذلك قيل: الكذب حبل قصير، فالذي يكذب يكتشف ولو بعد حين. الذي يكذب بالحق يضطرب في أموره، يضطرب. ولذلك قال الله جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب. فلما كذبوا بالحق كثرت التناقضات عندهم، خاصة في أصول دينهم، والشبهات على النصارى كثيرة. نقتصر على شيء منها. الشبهة الأولى: اختلاف النصارى في من هو إلههم، فهم يقولون بالتثليث، بأن الله أب وابن وروح القدس. فمن الجيد أن يسأل النصراني ويقال له: فسر لي التثليث. فسيقول: إن الله أب وابن وروح القدس. ثم يسأل النصراني عن هذا التفسير للتثليث: هل قاله عيسى عليه السلام؟ الجواب: لا. قل له: هل اختلف علماؤكم في معنى أب وابن وروح القدس؟ حينئذ ستفتح عليه يعني بابا عظيما احتار فيه النصارى واختلفوا فيه اختلافا عظيما. ولذلك لما قابلت أحد النصارى الذين أسلموا سألته أمام الملأ: ما هي أعظم سورة أثرت عليك في القرآن؟ أعظم سورة أثرت عليك في القرآن ما هي؟ كان بعد صلاة الجمعة. قال: أعظم سورة أثرت علي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أنا كنت أعبد عدة آلهة ثلاثة، إذا اختلف هؤلاء الثلاثة فالأمر لمن؟ كان عندي تناقض في هذا الباب. أما الآن لا، ما في، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومما ينبه إليه في هذه الشبهة أن من أكبر أصول ضلال النصارى أيضا اختلافهم في المسيح عليه السلام، ماذا يكون؟ هل هو إله أم لا؟ يعني عدم انضباطهم في هذا الأصل العظيم ومعرفة ماذا يكون عيسى عليه السلام، هل هو إله أم نبي أو، هذا يدل على أنهم ضيعوا دينهم، ضيعوا دينهم. وهنا نقطة، ولذلك يعني مع وجود هذا الاختلاف العظيم قال الله تبارك وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هنا نقطة مهمة، يعني بعد ما يبين الداعية تضارب النصارى واختلافهم في عيسى عليه السلام وهل هو إله أم لا، وبعدما يبين أن النصارى يقولون بالتثليث بأن الإله أب وابن وروح القدس، لا بد بعد ذلك أن ينقض هذا الأصل عندهم ومن كتبهم. ومما ينقض ذلك أن كتب العهد القديم ناطقة بأن الله واحد أحد منزه عن الصاحبة والولد. اثنين، أن عبادة غير الله حرام وحرمتها التوراة في فقرات كثيرة في سفر الخروج، والنصوص في ذلك كثيرة. ثالثا، إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام في إنجيل يوحنا، قول عيسى عليه السلام مخاطبا الله تعالى: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، والنصوص في هذا كثيرة. الشبهة الثانية، أن تخاطب النصراني تقول: أنت ترى أن عيسى عليه السلام إله، كيف يكون إلها وقد صلب؟ أن ترى أنه صلب ولا لا؟ أن ترى أنه صلب، كيف يكون إله وهو مصلوب؟ هذا ما يجتمع، لا يمكن لعاقل أن يقول مثل هذا الكلام. الإله لا يصلب، كيف تقول أن عيسى عليه السلام إله وأنه صلب؟ هذا ما يجتمع أبدا، هذا ضلال. الإله لا يصلب، لا يمكن أن يصلب، فهذا من الضلال. وابن القيم له أبيات عظيمة في هذا: عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، وهل أرضاه ما نالوه منهم فبشراهم، إلى آخر يعني الأبيات يعني التي تناقش عقول النصارى. يقول: لا يمكن أن يكون إله ويصلب أبدا، وهذا من الضلال. الشبهة الثالثة، وهي شبهة يعني موجودة عند النصارى، وهي أن مفادها أن الأنبياء عليهم السلام يقولون هكذا، يقولون: كانوا في الجحيم وتخلصوا من ذلك بصلب المسيح عليه السلام. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عقائد النصارى الباطلة زعمهم أن جميع بني آدم من الأنبياء والرسل وغيرهم كانوا في الجحيم، ثم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة، وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح انتهى بالتصرف. فالنصارى يعتقدون أن المسيح ما صلب بزعمهم إلا ليكفر عن خطيئة آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها في الجنة. ومن ضمن عقيدتهم هذه أن آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة حبس الأنبياء في حبس الشيطان نعوذ بالله بسبب هذه الخطيئة، والذي خلصهم من ذلك هو صلب المسيح عليه السلام. فهم يعتقدون أن الله سبحانه أرسل ابنه وحيده عيسى ليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطيئة وليخلص العالم من ذلك، فصلب المسيح كان فداء للخليقة. ابن القيم له كلام في هذا وفيه رد في هذا الباب، لا نريد أن يعني نذكر هذا حتى نختصر الموضوع. هذا هو الأصل الثالث، شبهات على النصارى. وفي تصوري أن الأدلة واضحة في قضية التحريف، لكن أهم شيء ذكر يعني في البداية تذكر التاريخ الذي حصل لعيسى عليه السلام في دعوته وتأثيره على الروم واليونان آنذاك. ثم أدلة التحريف في تصوري واضحة، والأدلة كثيرة، لكن نحن يعني نحاول أن نذكر بعض الأصول فقط في هذا. الأصل الآن إيش؟ ها؟ الأصل إيش؟ ثالث خلصنا. الأصل القادم الرابع. الأصل الرابع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله من الأنبياء عليهم السلام. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان بالأنبياء والرسل السابقين، كما جاء قبل ذلك بالإيمان بالله، جاء ثالثا بالإيمان بكتبه، بكتب الأنبياء السابقين. واتفق المسلمون على أن من كذب نبيا معلوم النبوة فهو كافر. يعني الآن لو واحد من المسلمين يكذب نبي، إيش حكمه؟ كافر، كافر. ما في أحد من المسلمين يكذب بكلام أحد من الأنبياء. نحن لا نتكلم عن الكتب بعد التحريف، لكن مبدأ كلام النبي إذا تكلم عليه السلام لا يجوز لمسلم أن يكذب النبي عليه السلام. دعونا من التحريف الذي حصل فيما بعد، لكن نحن نتكلم عن كلام النبي، فيجب التصديق بكلام النبي، العمل به شيء آخر، لكن الكلام هل هو صادق أم لا يجب التصديق به. واضح يا أخوان؟ فيجب أن نصدق بكلام النبي. فمن كذب بكلام نبي من الأنبياء فهو كافر، فهو إيش؟ كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بهذه الأصول التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآيات. فمن أكبر الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والتي بهرت اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لما قبله من التوراة والإنجيل، وذلك أن الرسل متفقون على الإسلام العام ولم يختلفوا فيه، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والأمر الصالح. هذه أمور ثلاثة اتفق عليه الأنبياء: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، بغض النظر عن ما هو العمل الصالح، لكن مبدأ العمل الصالح متفقين عليه، اليوم الآخر متفقين عليه، الإيمان بالله متفقين عليه. ولذلك قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وقال وفي قصة سليمان قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والحواريون قالوا: آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وهذا هو الإسلام العام، هذا هو الإسلام العام. ولذلك دين الأنبياء والمرسلين أصوله واحدة. يعني عندك الأركان الستة ما فيه نبي يخالف فيها أو يأتي بخلافها. الإيمان بالله ما فيه نبي يأتي ويدعو للشرك أبدا. الإيمان بالملائكة ما فيه نبي ينكر الملائكة. الإيمان بالكتب ما فيه نبي ينكر الكتب، ينكر الكتب. الرسل ما فيه نبي ينكر الرسل. اليوم الآخر، القدر، ما فيه نبي ينكر هذا أبدا. واضح؟ فهذه الأصول واحدة، هذه الأصول واحدة. وإنما الخلاف في الشريعة، فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة موسى عليه السلام، تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام. واضح؟ فالشرائع هذه تختلف، سنتكلم ما هي الشريعة بعد قليل. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله والكتب والرسل والقدر والملائكة واليوم الآخر، ما في نبي يخالف يأتي بما يخالف النبي الآخر في هذا الباب أبدا. ومثل يعني ما تقتضيه النبوة والرسالة من واجب الدعوة والبلاغ، التبشير، إقامة الحجة، إصلاح الأمر بإصلاح النفوس، تزكيتها، عمارتها بالتوحيد، تطهيرها من الانحراف، الحكم بين الناس بما أنزل الله. نعم، ما في نبي يأتي ويحكم يدعو إلى حكم غير حكم الله تبارك وتعالى. نعم، لكن الاختلاف في الشريعة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. في الحديث: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فسر الخلق أو سر إيجاد الخلق أقصد هو عبادة الله، هو عبادة الله، والأنبياء بعثوا بهذا الأصل، الدعوة إلى عبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الإسلام العام، الإسلام العام، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أما ما هو العمل هذا سنتكلم بعد قليل. فطريق الأنبياء ونفسهم واحد، ما يختلف، ما يختلف، النفس واحد. ولذلك الله جل وعلا قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، زي أولادهم، زي ما قلنا في قصة عبد الله بن سلام قبل قليل. وضح الخلاف في ويش؟ الخلاف في الشريعة، الشرائع، مثل أحكام العبادات. الصيام عندنا يختلف عن الصيام عندهم، الصلاة تختلف عن الصلاة عندهم، أحكام المعاملات، أحكام النكاح، أحكام الجنايات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أحكام الحدود، أحكام الفرق والطلاق، أحكام الأيمان، النذور، القضاء، وغير ذلك من الفروع التي ترجع إلى وحدة الدين والملة. هنا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما أصول الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه الأنبياء ما يختلفون فيها أبدا، ما حد يأتي يخالف الآخر فيها، وإنما الخلاف في الشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبعض دعاة يعني اليوم، يعني قد يأتي بعض دعاة خلط الحق بالباطل، نعم، ويحاولون أن يخلطوا الحق بالباطل، يستدلون بالأدلة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، هكذا يريدون خلط الحق بالباطل. وهؤلاء ضلال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولأنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والله جل وعلا كفر اليهود، كفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. نعم، وأقصد الله تبارك وتعالى ذكر أن النصارى كفار في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن لقد كفر الآية ما هي؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. والآيات في هذا معلومة، والأحاديث ظاهرة وواضحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتب إلى هرقل عظيم الروم، وكذلك النجاشي في الحبشة، وغير ذلك مما أرسل صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك، عرفت معنى الآيات التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وعرفت وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته وتحريم اتباع شريعة نبي غير شريعته. فشريعة موسى وعيسى عليهما السلام على فرض أنها لم تحرف فلا يجوز اتباعها، هذا على فرض أنها لم تحرف، ومع ذلك هي محرفة كما ذكرنا. هنا مسائل مهمة في هذا الأصل. المسألة الأولى، يجب الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي نزلت على الأنبياء جميعا والتصديق بها أنها نزلت، لكن لا يلزم من ذلك أمران. الأمر الأول، لا يلزم العمل بها، العمل شيء والتصديق بها شيء آخر. الثاني هو التصديق بما لم يحرف، أما ما حرف فإنه لا يصدق، فإنه لا يصدق. وكما تعلمون أن التوراة والإنجيل أصابها ما أصابها من التحريف والتغيير، ولذلك تجد أن البلد الواحد يكون فيه عدد من النسخ من الإنجيل مختلفة اختلاف واضح، تختلف هذه عن هذه. قال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وكما ذكرت، المسلمون يصدقون بالكتب التي نزلت على الأنبياء، يؤمنون بها، لكن ولا يستجيزون أبدا تكذيب أحد من الأنبياء، لكن الاحتجاج بذلك يحتاج إلى شروط. الاحتجاج بهذه الكتب يحتاج إلى شروط. الشرط الأول، ثبوت ذلك عن الأنبياء عليهم السلام، لا بد أن يثبت. الشرط الثاني، صحة الترجمة إلى اللسان العربي أو غيره من اللغات. الشرط الثالث، تفسير، يعني تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه. ولذلك المسلمون لا يردون أي شيء مما جاء الأنبياء، لكن يشترطون صحته وثبوت ذلك، ولا يلزم العمل بذلك، ويشترطون صحة الترجمة إلى اللسان الذي ترجمت إليه هذه الكتب. وأهل الإسلام متفقون على، حتى اليهود والنصارى أيضا متفقون على أن النبي لا بد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله، لا يكذب على الله سبحانه وتعالى، فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك. رابعا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته ناسخة للشرائع الماضية، فلا يجوز العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فتصديق الأنبياء الماضي ليس معناه العمل بما قالوا كما ذكرنا. خامسا، من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أو شك في صدقه لزم أن لا يكون محمد رسولا صادقا مبلغا عن الله، فلا يصح إسلام المرء حتى يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن لم يكن مصدقا لما عند اليهود والنصارى مما لم يأتي به الأنبياء عليهم السلام من الله تبارك وتعالى، فما أحدثوه وابتدعوه لم يصدقه القرآن، زي القول بالحلول والاتحاد وأن المسيح ابن الله وتحليل الخنزير ونحو، هذا لم يصدقه القرآن، لأنه لم يأتي أصلا به عيسى عليه السلام، ولم يأتي بالتوراة ولا في الإنجيل حقا، وإنما هذا من تحريفه. نختم الكلام على الأصل الرابع، أن المؤمن يتعجب حقيقة من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. فأكثر نبي ورد اسمه في القرآن هو موسى عليه السلام، وأكثر قصة أخذت حيزا من المصحف الشريف هي قصة موسى عليه السلام، في وقت كان يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أتباعه لأشد ما يكون من عداوة اليهود والنصارى، وطبعا ما يكون هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بوحي من الله تبارك وتعالى بعيد عن نزعة البشر وحقد البشر. طيب هذا هو الأصل الرابع. الأصل الخامس وهو الكلام على عظمة الإسلام. طبعا الكلام على عظمة الإسلام له أثر عظيم على السامعين، وتجد في الإسلام أن الإسلام وسط، وحينما نقول أنه وسط ليس المراد أن كل اثنين اختلفوا فالحق يكون بين الخصمين، لا، وإنما وسط شريعة وسط خيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. لما تنظر في اختلاف اليهود والنصارى فإن الإسلام جاء وسطا في مسائل متعددة وكثيرة، في التوحيد، في النبوات. اليهود جفوا الأنبياء والنصارى غلوا في الأنبياء وألهوهم، والإسلام أعطى النبي مكانه وجعل النبي في مقام النبوة ولم يرفعه في مقام الألوهية والربوبية مع الله. في قضية النسخ اليهود يمنعون من النسخ، ما في شريعة تنسخ شريعة، والنصارى يجيزون لعلمائهم نسخ الأحكام، وأما الإسلام فإنه يختلف عن ذلك، فالله جل وعلا ينسخ ما يشاء وليس للعلماء أن ينسخوا شيء من الأحكام. وعدد من المسائل تجد أن الإسلام جاء بالوسط والخيار. أيضا مسألة الموازنة بين العدل والإحسان، الموازنة بين العدل والإحسان، فالنصارى يقررون أن عيسى عليه السلام جاء بشريعة الإحسان والفضل بخلاف موسى عليه السلام الذي جاء بشريعة العدل. ونقول لهم أولا أن شريعة القرآن تجمع بين العدل والفضل، بين العدل والإحسان، وهذا أكمل من الأدلة على أن الشريعة تجمع، يعني وهذا أكمل، هذا أكمل من الأدلة على أن الشريعة تجمع بين العدل والفضل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا عدل واجب، انتظر ما دام أنه ذو عسرة انتظر حتى تيسر أموره. ثم قال في الفضل والإحسان وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فهذا فضل مستحب. قال صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهل، فهذا عدل. ثم قال إلا أن يصدق، فهذا فضل، والأمثلة في هذا كثيرة. ثانيا الداعية إلى الله يقارن بين عبادة المسيح وبين الداعية إلى الله يقارن بين عبادة النصارى وعبادة المسلمين، فما أجمل أن يقارن الداعية بين عبادة المسلمين وبين عبادة النصارى، يقارن بين صلاتنا وصلاتهم، عبادتنا وعبادتهم. يقول ابن القيم رحمه الله والذين اختاروا صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه وأفخاذه فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب ويستفتح الصلاة بقوله يا أبانا أنت الذي في السماوات، تقدس اسمك وليأتي ملكك ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض، أعطنا خبزنا الملائم لنا. ثم يحدث أو ثم يتحدث ويحدث من هو إلى جانبه، وربما سأل عن سعر الخمر والخنزير وعما كسب في القمار وهو أثناء العبادة، هو في أثناء العبادة، وعما طبخ في بيته وربما أحدث وهو في صلاته، ولو أراد لبال في موضعه إن أمكنه. ثم يدعو تلك الصورة التي هي صنعة يد الإنسان، فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة، استقبل بيته الحرام وكبر الله وحمده وسبحانه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه وتحميده وتمجيده وتوحيده وإفراده بالعبادة والاستعانة وسؤاله أجل مسؤول، وهو الهداية إلى طريق رضاه التي خص بها من أنعم الله عليه دون طريق الأمتين المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى إلى آخر كلامه. فالنظرة الفاحصة يعني لما عليه الأديان الأخرى هذه يعني تبين عظمة الإسلام لدى السامع. يعني أنت الآن لما تأتي إلى النصراني يريد أن يتعبد، هل يعني يقتنع بأن العبادة يكون فيها حدث وسواليف عن البيع والشراء وأسعار الخمور والخنازير، ويأتي والبول في ثيابه وعلى أفخاذه؟ نعم، هل هل هل هل, هل تتصور هذه عبادة للإله سبحانه وتعالى؟ أبدا، بخلاف من يتطهر ويستنجي ويتوضأ ويستقبل القبلة ويرفع يديه مكبرا لله تبارك وتعالى. يختلف الوضع تماما، يختلف الوضع تماما. من خصائص الأمة الإسلامية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الدين كاملا في مبناه، واف في معناه، سام في مغزاه، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. إذا بهذا الدين يطوف في الآفاق شرقا وغربا نزل السهولة والوديان، واقتحم الصحاري والجبال، وحل بالمدن والقرى، لاقى مختلف العادات والتقاليد، وتقلب في شتى الظروف والبيئات. يقول قتادة رحمه الله وهو يصف حال العرب قبل الرسالة وهو يفسر قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول رضي الله عنه: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأبينه ضلالا وأعراه جلودا وأجوعه بطونا بين فكي أسد فارس والروم. لا والله ما في بلادهم شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات ردي إلى النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلة في الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأضعف شأنا منهم، حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورثكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد ووضع لكم به الأرزاق وجعلكم به ملوكا، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمته فإن ربكم منعم يحب الشاكرين. انتهى كلامه. فالإسلام دين عظيم حارب الشرك وما يفضي إليه، فضح الانحرافات في الديانات السابقة من اليهودية والنصرانية وغيره، ابتدعوا في دياناتهم فابتعدوا عن هدي ربهم. دين هذه الأمة الخيرة كامل لا يقبل التجزئة، إيمان بكل ما جاء به القرآن الكريم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، كمال وشمول في التوحيد والنبوات والقضاء والقدر والبعث والنشور والخيرية وإتمام العبادة وشمولها حيث رسمت حدودها وحدت صفاتها ونبه على أركانها وعلى شروطها ومنع الإحداث والابتداع فيها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ حفظ هذا الدين لهذه الأمة خيريتها ووسطيتها، حفظ للناس حقوقهم الأقربين منهم والأبعدين، حد الحدود وشرع التعازير وصان الدماء والأنفس والأموال والأعراض، أمر بالعدل والإحسان والصدق والأمانة والوفاء والصبر والعفاف والحياء والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن علائم أهل النفاق في هذا الدين خلف الوعد وكذب الحديث والفجور في الخصومة وخيانة الأمانات، وحوت آداب الإسلام فيما حوت آداب الأكل والشرب والنوم واليقظة واللباس والزينة والمشي والجلوس والزيارة والاستئذان والتحية وتشميت العاطس والأكل باليمين إلى غير ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة هذا النبي الأمي نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من الدعاة إليه وأن يرزقنا اتباع الحق وأن ينور بصائرنا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلته من خيري الدنيا والآخرة جراء مشاركته لنا وإلقائه هذه المحاضرة وهذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به السامع والمتكلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مباركا لنا جميعا خالصا لوجهه الكريم.